الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 21 من جمادى الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الثاني لعام 19 و2000. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الثالث، أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الحمد لله. أركان الإيمان، أركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه غيره. والإيمان لغة التصديق والإقرار، وفي الشرع اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والعصيان يشمل ماذا وماذا؟ يشمل التفريط في المأمورات والوقوع في المحظورات، هذا يؤدي لماذا؟ نقصان الإيمان. وأما زيادة الإيمان فتكون بالطاعة، والطاعة تكون بامتثال المأمورات واجتناب المحظورات. فهو اعتقاد بالقلب، تصديق القلب وعمل القلب أيضا، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهو قول وعمل ويزيد وينقص. وعلى هاي الكلمات الأربع بنى الإمام البخاري محمد إسماعيل البخاري كتابه الإيمان من كتابه الجامع الصحيح، فقال كتاب الإيمان وهو قول وفعل يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان أركانا كما هو في الصحيح من حديث ابن عمر، حديث يروي عن عمر، وفيه أن جبريل عليه السلام أتى على صوت رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من أهل المدينة، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال أهل العلم: الإيمان إذن هو ستة أركان لهذا الحديث، ومنهم من قال خمسة أركان، لأن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، فلذلك للتوكيد عليه أعاد فعل تؤمن، فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا منافاة بين من يقول الإيمان له ستة أركان أو خمسة أركان، فمن اعتبر القدر ركنا مستقلا فكم عدد الأركان؟ ستة. ومن اعتبر أن القدر أكد عليه لأهميته قال هو إيش؟ خمسة أركان. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأركان في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. متى المصير إلى الله عز وجل؟ يوم القيامة، هذا اليوم الآخر. وذكر الله عز بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذا الإيمان العظيم لا يصح إلا بأركانه الستة. من آمن ببعضها وكفر ببعضها لا يصح إيمان، فقد كفر. حتى لو آمن أحد بالأركان كلها إلا القدر فلا يصح إيمانه حتى يؤمن بالقدر. وأصل هذا الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، ويتفرع منه الإيمان ببقية أركان الإيمان. فأصل الإيمان بالله عز وجل هو، أو الإيمان بالله هو أصل الإيمان، ثم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. والإيمان بالله عز وجل لا يتم ولا يصح ولا يقبل ما لم يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته. لا يصح إلا إذا اشتمل على أربعة أمور: أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسماء وصفاته. أما الإيمان بوجود الله عز وجل فأمر قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، واتفق عليه أهل الملل والنحل والمسلم والكفار والإنس والجن، فلا ينكر إلا على سبيل المكابرة أو بعض العقول تزيغ فينكرون وجود الله عز وجل، وإلا حتى إبليس وهو إبليس يقر بوجود الله عز وجل. فالإطالة الكلام بوجود الله عز وجل قد يكون هذا من باب العبث، فهذا ما ينكره أحد، حتى فرعون الذي قال ربكم الأعلى ها يقر بوجود الله عز وجل، حتى فرعون، حتى إبليس يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ويقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، ويدعو الله عز وجل ويقسم بعزة الله. فكل القرآن دليل على وجود الله، لو لم يكن الله موجودا ما تكلم القرآن، كل آية تدل على وجود الله، وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجود الله، لولا أن الله موجود ما أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، وكل عقل سليم يدل على وجود الله عز وجل. ووجود الله عز وجل مستقر في فطر جميع الناس. قال ويدل على وجود الله عز وجل الحس، الحس، فالإنسان يحس بوجود الله عز وجل، وذلك لأن العبد يسأل ربه إما بلسان الحال أو لسان المقال ويستجيب الله له. قال جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه، ما من إنسان إلا ويسأل ربه كل يوم، كل يوم. الآن نحن في هذه اللحظة نسأل الله عز وجل ولا لا؟ يعني بلسان مقال هل نتمنى أن يسقط علينا الجدار ولا أن نبقى بسلامتنا؟ يعني إيش؟ يعني كأن الواحد بلسان حاله يقول إيش؟ اللهم سلم سلم أني إيش؟ أروح وأرجع ويسلم الله أولادي وزوجتي ويسترني وما أنطرد من وظيفتي ولا أخسر ولا أنفضح ولا أظلم ولا أظلم ولا كل هذا الشيء الإنسان يسألها يوميا ويرجوها ويتمناها ولا لا؟ ومع ذلك هو يتنفس ويأكل ويشرب ويذهب ناهيك عما يسأل الله ويعطيه، بل يعطي الله عز وجل عباده ما لا يسألونه، وما أعطاك الله مما لم تسأله أكثر بكثير مما يعطيك إذا سألته. فكم من نعمة يتنعم بها العباد من فضل الله عز وجل، نعم عامة كأن يمسك السماء والأرض أن تزول، كأن يرسل الهواء فنتنفس، كأن يجعل جعل الأرض قرارا، جعل السماء بناء، نعم كثيرة. ما في واحد يصبح الصبح ويسأل اللهم أمسك السماء حتى لا تسقط علينا، في واحد منكم يقول الكلام؟ ومع ذلك لو سقطت لهلكنا، شوف كيف ربنا جل وعلا رفع السماء بغير عمد، صح؟ ما في واحد يصبح الصبح يقول اللهم اجعل الأرض قرارا، ها كم مرة أنت أصبحت تصبح يقول اللهم اجعل الأرض قرارا؟ ما تقول، شفت؟ فالله عز وجل نعمه كثيرة، يدعو العبد ربه ويستجيب له. كل واحد الآن يركب سيارة ولا طائرة ولا كذا يقول يا رب يا رب نوصل بالسلامة ونوصل بالسلامة، صح؟ يعني إيش؟ كم مرة أنت سافرت بالطائرة وتقول بلسان حالك ومقالك اللهم سلم سلم وتسلم، يعني سألت الله أعطاك. فكون تسأله ويعطيك، تسأله ويعطيك، هذا إنه موجود ولا لا؟ لو كان معدوما ما استجاب لك وأنت تسأله ويعطيك. وأنا دائما أضرب مثلا كما لو شخصا، لو أن شخصا ما طرق الباب فقال إن كان ثم أحد داخل فليرد علي، فليطرق على الباب طرقتين، أنا أطرق عليه طرقتين، إذا كنت موجود أطرق فيرد يسوي لي، يعني موجود ولا موجود؟ بدليل قلت له طرقتين طرق طرقتين، يعني موجود صح ولا لا؟ إذا كنت موجودا فاطرق أربع طرقات، اثنتين اثنتين، أنا أقول هكذا، وإلا به لا موجود أكيد ولا لا؟ أكيد ولا لا؟ لماذا قلت له أربع اثنتين اثنتين؟ وفعلا أربع اثنتين اثنتين، ها؟ يعني كلمة ورد عليه، كلمة ورد عليه، معنى أنه موجود. طيب أنت ما تكلم الله، ما تسأل، ما تناجي، ما تدعو ويستجيب لك، دليل أنه إيش؟ أنه موجود. فوجود الله عز وجل هذا أمر ثابت، ما يحتاج كلام طويل، بل أن من الناس من يصرف الناس كثيرا في الكلام عن وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله. طيب لو أن ملحدا ينكر وجود الله على سبيل المكابرة، ما ولا في نفسه عارف أن الله موجود، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي ملحد يقول أنت خلقت من غير شيء أم أنت الخالق؟ ما عنده جواب، يقول لا خلقت نفسي ولا أنا خالق، ولا لا ليس كذلك؟ يعني لو خالق نفسه لخلق إيش؟ لجعل نفسه لا يموت، لا ينسى، لا يجوع، لا يفحم، لا يحرج، صح؟ لا يمرض، لا ينام، ما خلق نفسه. هل خلقت من غير شيء؟ لا، قلت لا أنا فلان ابن فلان، ما يستطيع يقول أنا خلقت من غير شيء. فكون ما في إنسان يستطيع أن يتجرع ويقول إيش؟ أنا الخالق، ولا أن يقول لم أخلق من شيء، ما في أحد يقول هذا الكلام. إذن هذا الإلحاد المنتشر هذا كله على سبيل العبث وإشغال الناس، وإلا ما في واحد يعني ينكر بأن الله موجود. نعم قد يوجد ملحد معترض على الله عز وجل، لماذا خلقنا، لماذا ما فعل، لماذا أمر، فيكون هنا إلحاده لا في إيش على سبيل الكلام في وجود الله من عدمه، وإنما يجهل لماذا شرع الله، لماذا يقيم القيامة، لماذا يخلق الكفار ثم يعذبهم في جهنم، لماذا عنده شبهات شيطانية، لكن عنده شبهات أن الله ليس بموجود، هذا قد يكون في عقله خلل. وإلا أنصاف العقلاء من المسلمين والكفار كلهم إيش يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالإيمان بالله بأربعة أمور، بوجود الله. طيب الآن الثاني الربوبية. الربوبية من اسمها الربوبية، اشتقاق من اسم الله الرب، الله اسمه الرب، بلدة طيبة ورب غفور، صح؟ فالله عز هو الرب، رب كل شيء، الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العرش العظيم، ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب ربنا جل وعلا جاء اسمه أيضا صريحا الرب في السنة في أحاديث مشهورة، منها أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا الدعاء فقام لهم أن يستجاب لكم، يعني حري وأولى أن يستجاب لكم لأن أقرب ما يكون عبد من ربي وهو سالم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصدقة ماذا؟ قال تطفئ غضب الرب. وقال في السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالله هو الرب جل وعلا. لكن ما معنى الإيمان بالربوبية؟ يعني أن نؤمن بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، منفرد بأفعاله لا شريك له يفعل معه، وعامة أفعال الله عز وجل يشملها الإيمان بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. فالله عز وجل خالق كل شيء، هل له شريك في الخلق؟ لا. هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله عز وجل مالك لكل شيء، قل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد، مالك يوم الدين، صح؟ فهو مالك وملك، مالك يملك كل شيء وملك يحكم ويتصرف ومهيمن على كل شيء، وهذا معنى التدبير. فالله عز وجل يدبر الأمر من السماء الأرض، الله عز وجل يحيي ويميت، الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الله عز وجل يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويهدي ويضل، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا ربنا جل وعلا منفرد بالربوبية، أن نؤمن بأن الله منفرد بالربوبية، بمعنى أنه جل وعلا لا شريك له في الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، صغير كبير، علوي سفلي، عظيم حقير، ما يتقدم شيء ولا يتأخر إلا في ملكه إلا بإذنه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا الإيمان يجب على كل إنسان أن يؤمن به حتى يصح إيمانه، لكن لو آمن به واقتصر عليه دون أن يؤمن بالألوهية ما نفع شيئا. إذن هو لا بد منه لكن لا يكفي وحده، والدليل أنه لا يكفي وحده أن المشركين الذي أرسل إليهم الرسل، أن المشركين الذي قاتلهم الرسل كانوا يقرون بأن الله هو الرب، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله هو خالقهم، ومع ذلك قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهؤلاء مع قارهم بالربوبية قد أحسنوا ولا أساءوا؟ أحسنوا، لكن أين أساءوا وأين أشركوا؟ في الألوهية، لما عبدوا غير الله مع الله، لما عبدوا دون الله مع الله. فصار الإيمان بالربوبية له أهميته ولا لا؟ لكنه لا يكفي، الاقتصار عليه لا يكفي. وكثير من أهل البدع إذا تكلم بالتوحيد قال التوحيد يفسره بالربوبية واقتصر على ذلك، بل بلغ الأمر في كثير منهم أنه يفسر لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، يعني يفسر لا إله إلا الله بإيش أخوان به؟ بتوحيد الربوبية أو الإيمان بالربوبية، يعني يفسره بما كان عليه المشركون قديما وحديثا، كلهم يقرون بماذا؟ بأن الله هو الرب، أن الله هو الخالق، حتى إبليس، حتى أبو جهل، حتى أبو لهب، حتى فرعون، فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقر بأن الله هو الرب الخالق، حتى جاء في كتب بعض العلم أن فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى بمعنى هو رب كل شيء، وإنما على ما هم عليه أنهم يعبدون آلهة حتى تقربهم إلى الله عز وجل. فمنهم من عبد الملائكة وقال هؤلاء بنات الله يقربون إلى الله عز وجل، ومنهم من عبد الأولياء قال لا يدرج الملائكة، لا الملائكة بعد بيننا وبينهم مسافة كبيرة، فيعبد الأولياء الصالحين ويقول هؤلاء شفاعا عند الله. ومنهم كما يقال كما قيل في فرعون أنه رأى أنه أقرب من بقية الرعية، فأمرهم أن لا يقولوا يا رب في مسافة كبيرة ولا يدعو الملائكة، وإنما هو الرب الأقرب لهم، فهو واسطة بينهم بين الرب جل وعلا. وعلى هذا يكون فرعون على ما عليه المشركون، ما في أحد يقول أنه هو رب العالمين. حتى موسى عليه السلام قال لفرعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال رب السماوات الأرض وما بينهما، يقول له كما في سورة الشعراء، فرعون ما أنكر ذلك، فصار الإقرار بالربوبية واجب، لكن ما يتم به التوحيد، لابد من تمام التوحيد والإيمان أن تأتي إيش أيضا بال، قل معي، الألوهية والأسماء والصفات. فالآن نعيد ونكرر، الإيمان لابد له من الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بالله، الإيمان بوجوده ها وربوبيته. الإيمان بالربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، الله خالق كل شيء، مالك، قول معي، لكل شيء، مدبر لكل شيء. هل هذا يكفي بالتوحيد؟ لا يكفي. هل لابد منه؟ نعم لابد منه، لكن لا يكفي. الآن نأتي الأمر الثالث وهو الإيمان بالألوهية. كما قلنا الربوبية اشتقاق من اسم الله جل وعلا الرب، فالألوهية من ماذا؟ من الإله أو من الله. فالله جل وعلا أصلها الإله أيضا، لكن لكثرة استعمالها أخف صارت الله. ومعنى الله يعني الإله، ما معناه؟ المعبود. هذه لغة العرب التي نزل بها القرآن، الإله معناه المعبود، ليس معناه الخالق. صحيح ربنا هو الخالق، لكن لغة معنى الإله يعني ماذا؟ يعني المعبود. قال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة، يعني خالقين ولا معبودات؟ معبودات. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني خالقين ولا معبودات؟ معبودات. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فالإله معناه المعبود، ولذلك ضل من ضل من قال لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا إله لا خالق، غلط. ما معنى لا إله؟ يعني لا معبودة. والمعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق المستحق العبادة واحد، فصار معنى لا إله إلا الله يعني لا معبودة حق إلا الله، أو بحق إلا الله، المعنى واحد، أو لا إله مستحق للعبادة إلا الله، أو لا إله يستحق العبادة إلا الله، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. كم إله المستحق للعبادة؟ واحد. كم إله موجود؟ كثير، لكن كلها باطلة. كم إله حق مستحق للعبادة؟ واحد. من هو؟ الله. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وبهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبا. ما أرسل الرسل حتى يثبتوا للناس بأن الله هو الخالق، فضلا يرسلهم حتى يثبتوا إيش؟ بأن الله موجود. هذا أمر مفروغ منه ومسلم، لكن أرسلهم حتى يقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل. إذن معنى الألوهية هو إخلاص الدين لله، هو إفراد الله بالعبادة، العبادات التي تقوم بها العباد من عبادات قلبية قولية بدنية مالية ظاهرة باطنة، كلها يجب أن تكون لله عز وجل، ويكون الدين كله لله. هذه دعوة الرسل. فما جاء رسول إلى قومه إلا قال: اعبدوا الله ما لكم إلى غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. المشركون عارض الرسل في هذا، كما قال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، هل معنى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني إذا قيل لهم لا خالق إلا الله؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لاستكبروا أو لاستجابوا؟ استجابوا. ربنا جل وعلا: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. اتفق عليه هذا. إذا لماذا قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون؟ يعني لا تعبدوا إلا إلها واحد، لا أصنام، لا أوثان، لا أولياء، لا ملائكة، لا إنس، لا جن، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا اعترضوا. ولذلك الذي يفسر لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا أجهل بلا إله الله من المشرك الأوائل. المشرك الأوائل لو كان معناها لا خالق إلا الله لقالوا نحن معك، قبل أن تخلق، قبل أن تبعث، قبل أن تقول رسول، قبل أن تقول بشير نذير، أنا نقول هذا أصلا، ما جئت بجديد. لكن ماذا قال لهم؟ قال لهم اعبدوا الله وذروا ما كان يعبد آباؤكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. لا، هنا في اعتراض. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي رفضوه، ما رفضوا أن الله هو الخالق، أن الله هو الرب، هذا متفق عليه، لكن رفضوا أن يقول لهم لا إله إلا الله اعبدوا الله وحده ولا شريك له، ذروا ما كان يعبد آباءكم، لا أولياء، لا أصنام، لا أوثان، لا لات، لا عزة، لا منات الثالث الأخرى، لا كله باطل، الإله الحق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. قالوا لا، عند الكعبة 360 صنم، أهل الطائف، اللات، أهل مكة، العزة، أهل مدينة، منات الثالثة، كيف هذا كلهم نزيحهم ونعبد إلها واحدة؟ لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقربون الله زلفى، هكذا وجدنا أبانا الأقدمين، هكذا وجدناهم فنحن على آثارهم مقتدون. فهنا نقطة إيش؟ الخلاف الكبير الواضح الظاهر بين الرسل وأقوامهم، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشرك قريش. وهذا هو التوحيد. التوحيد يطلق وله إطلاقان، يطلق ويراد به التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويطلق التوحيد ويراد به توحيد الألوهية، إخلاص الدين لله. وعليه كتب كتابه شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد. إيش موضوع كتاب التوحيد؟ ها، الألوهية. ما تكلم عن الربوبية والأسماء والصفات إلا شيء يسير، الأبواب، كل أبواب، جل الأبواب في توحيد الألوهية، إخلاص الدين لله عز وجل. فالألوهية هو إخلاص الدين لله، الألوهية لا إله إلا الله، الألوهية لا يستحق العبادة إلا الله، الألوهية الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الألوهية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو الألوهية. الألوهية من الإله، والإله الحق هو الله عز وحده لا شريك له. وهذا الإيمان بالألوهية ليس كلمة مجردة، وإنما يقتضي أن تؤمن بأن الله مستحق للعبادة، وأنه الرب الخالق كل شيء، وأن تعبده. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بعبادة الله، من قال نعم ربنا يستحق العبادة لكن ما يقوم يعبده، هذا إيش؟ كافر بالله جل وعلا. يعني لو قال لك قال نعم أنا أعرف لك حق علي، طيب عطني حقي، روح لك حق علي بس ما نمضيك، هذا إعراض اسمه. ها، يعني هذا أقبح، لو قال ما لك حق علي أصلا أنا ما أخذت منك، هذا شيء صح، يمكن ناسي، يمكن كذا، يمكن أنت فاهم خطأ، لكن يأتي يقول نعم لك حق علي لكن لا أريد أعطيك، هذا أقبح. تعترف بأن الله جل وعلا مستحق العبادة وتعرض عن عبادته مطلقا، لا تعبده، إذن لما خلقت أصلا؟ لماذا خلقت بهذه الدنيا أصلا وأنت معرض عن عبادة الله؟ لما خلقت؟ لما خلقت؟ عبادة الله، لهذا خلقنا وبهذا أمرنا، لهذا خلقنا. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبهذا أمرنا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد من القيام بعبادة الله عز وجل، ولما وإلا لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وخلق الدنيا والآخرة؟ لما تقوم القيامة أصلا وتحق الحاقة؟ لما خلق الله الجنة والنار؟ على أي أساس ينصرف فريق إلى الجنة فريق إلى السعير؟ كل ذلك من أجل ماذا؟ عبادة الله عز وجل، من أجل لا إله إلا الله، من أجل إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما من اتخذ من دون الله أولياء، شياطين، ملائكة، رسل، أحجار، أشجار، حيوانات، بهائم، أي شيء، كل هذا كل المذكور هذا كله دون الله، في شيء ها في شيء في علو الله؟ لا، كله دون الله. فمن اتخذ من دون الله ولو أولياء، ها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هل قال جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أصناما؟ هل قال أوثانا؟ إيش قال؟ قال أولياء، ما قال شياطين، قال أولياء. حتى الذي يعبد وليا من دون الله هذا مشرك، حتى الذي يعبد عيسى بن مريم عليه السلام هذا مشرك، حتى الذي يعبد ملائكة المقربين هذا أيضا مشرك، حتى الذي يعبد الشيطان مشرك، ملك يعبد ملك إيش هذا مع الله مشرك، يعبد الشيطان أيضا مشرك، يعبد طاغوتا مشرك، يعبد رجلا صالحا، رجل صالح كويس ومحترم أيضا مشرك. لابد أن نعرف هذا جيدا، أن الشرك هو عبادة غير الله مع الله. ايش هذا المعبود مع الله حتى يكون شرك؟ كان ما كان، كان من كان. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل عنكبوت اتخذ بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. اولياء، فالمقصود بارك الله فيكم ان هناك من يلبس على الناس اولياء، لا صالحين اولياء، هذول مقربين عند الله، هذول طيب مقربين عند الله، قربتهم عند الله تنفعهم ما تنفعني، قربتهم عند الله على عيني وراسي، مش معنى اني اعبدهم. هم اصلا كيف صاروا قريبين عند الله؟ بماذا ماذا فعل حتى صاروا قريب عند الله؟ عبدوا الله. اصلا كيف يكون انسان ولي لله عز وجل؟ ربنا يقول الجواب عنده في كتاب الله، قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن بالله تقي لله ولي، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أصلا هؤلاء ما صاروا أولياء إن كانوا أولياء إلا لأنهم آمنوا بالله واتقوا الله عز وجل. وهل من الإيمان بالله عبادته من دون الله؟ لا، الإيمان بالله أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تؤمن بالألوهية أن الله هو الإله الحق وتقوم بعبادته. من اعتقد بأن الله هو الإله الحق ولم يعبده ليس بموحد وليس بمؤمن. لابد تعتقد بأن الله عز إله مستحق العبادة وتعبده، ولابد أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فإن المشركين يعبدون الله أيضا. ولا يا أستاذ يعبدون الله المشركون؟ لا ما يعبدون الله، لأنك مشغول بالهات صح. خش أيوة أسألك سؤال مرة ثانية ركز معي، المشركون يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ لا يعبدون الله. المشرك ما يقول يا رب؟ يقول يا رب يعني يعبد الله. لا تستعرض. أعيدك السؤال، ما زعقلك مع الموبايل الظاهر، الظاهر مكالمة من مصر، رسالة من مصر الحين أعيد عليك السؤال، هل المشركون يعبدون الله؟ أسألك. نعم، قال جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص الدين. طيب دعوا، ما قال عبدوا، دعوا. مش الدعاء عبادة؟ أصل الدعاء ماذا؟ إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة، من أجل العبادات الدعاء. بل كل العبادات مشتمل على الدعاء. أنت لما تصلي تركع وتسجد إيش قصدك بهذا؟ قصدك يعني يا رب تدخلني الجنة، يا رب تنجيني من النار، صح؟ لما تصوم يعني يا رب تقبل مني، يا رب دخلني الجنة من باب الريان. لما تحج يعني يا رب اغفر لي حتى أرجع من ذنوبي كي مورث أمي، صح؟ لما كل عبادات أصنية دعاء لله عز وجل. وإذا قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالمشركون يعبدون الله، حتى كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن يعبدون الله أصلا، يعبدون الأولياء. لماذا؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله. إذن هم مؤمنون بأن الله موجود ويعبدون الله. يعني اليهود والنصارى يعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله. وقالوا بعد كذا ابن وزر نحن أبناء الله وأحباؤه، صح؟ قالوا لا، حتى لو دخلنا النار لن تمس النار إلا أياما معدودة. يعبدون الله. ألا يقول لك المشرك لا يعبد الله؟ هذا كاذب أو جاهل. كالمشرك يعبد الله، حتى إبليس المشرك الكبير هذا، حتى إبليس أما قال إبليس ربي وأنظر إلى يوم يبعثون، قال ربي، دعا ولا ما دعا؟ والدعاء إيش؟ دعاء عبادة. لكن الله قال عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن متى تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة؟ إذا كانت على إخلاص، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فلذا لما أمر الله أن نعبده نهانا أيضا أن نشرك به. لم يأمرنا أن نعبده فحسب، بل أمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوف، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بل جاءت نصوص بالنهي عن الشرك حتى من غير الأمر بعبادته. فقال جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لابد مع إقرارك بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة تقوم وتعبده ولا تشرك به شيئا، وتوالي الموحدين وتتبرأ من المشركين، وتكون عبادتك على سنة خاتم النبيين. لأنك لو عبدت الله على غير مراد الله، على غير أمر الله، أيضا هذه عبادة مردودة، تعبت نفسك على الفاضي. لما؟ إن الله عز وجل خلق الإنس والجن ليعبدوه، بين لهم كيف يعبدوا، من حكمة الله أن يبين لهم كيف يعبدوا. بل من حكمة أحد الناس لو وظف موظفا صغيرا في بقالة لقال افعل كذا وافعل كذا وبيع بكذا وسو كذا والساعة فلانية وقف، صح؟ يعطي تعليمات وهو بقالة 4 في 3. فهل يعقل أن الله يخلق الإنس والجن بأعداد لا يحصيها الله ليعبدوه ولا يبين لهم، ما يعطيهم التعليمات كيف يعبدوه؟ هل معقول هذا؟ فلذلك ما من رسول الله قال لقومه طيعوني، لماذا رسول الله؟ إذن هنا نعرف أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا لابد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب باقي كيفية العبادة. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا الأمر لا يقل أهمية عن إخلاص الدين لله. كما يجب أن يكون الدين خالص لله، يجب أن يكون كما أمر الله. وكيف أمر الله أن يعبد؟ ها، على سنة رسول الله. فإذا أرسل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. ما على الرسول إلا البلاغ، يرسله حتى يبلغ، بلغ ما أنزلك من ربك، فبلغ وعلم وحد الحدود وبين الفرائض والواجبات والمستحبات والأركان والكيفيات والأعداد والأماكن والشروط، كل ذلك بينه، حتى قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد من هذا كله. ثم الأمر الرابع، الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا نرجوه الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكن الآن نكرر تكرار يفهم. شوفوا، أول شيء الإيمان له 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. والإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان ويتفرع عنه البقية. ولا يتم الإيمان بالله إلا لمن آمن بأربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء الصفات. أما الإيمان بوجود الله فهذا مستقر بالفطر، وأما الإيمان بربوبيته أي أنه هو الرب المنفرد بأفعاله، خالق لكل ومالك لكل ومدبر لكل كل شيء. الإيمان بالألوهية أن الله هو الإله الحق المستحق العبادة، ولا بد مع الإقرار بأنه استحق العبادة أن يعبد وحده لا شريك له، وأن تكون العبادة كما شرع الله عز وجل. ثم يبقى الإيمان بالأسماء والصفات، نرجو الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.